إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام. نسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا إتمام الكتاب حتى ننتقل إلى كتاب آخر. تكلمنا على شروط في البيع، قلنا بأن العلماء على قولين، على أن الأصل، وهذا قول الجمهور، الأصل في البيوع أو الأصل في شروط البيوع أنها على المنع لا على الجواز، وأن الحنابلة قالوا بأن الأصل في البيوع أنها على الجواز لا على المنع. الترجمة الطبيعية، الترجمة الواقعية أو التحقيقية لهذه المسألة الخلافية بين العلماء تظهر في الحديث الذي نختم به الكلام على المعاملات اليوم، هو حديث جابر لما كان على جمل فأعيا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فصار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: بعنيه لأوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته لأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذه هو أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحرص الناس على صحابته الكرام، وكان أرعى الناس لصحابته الكرام. كان إذا جلس في المجلس رأى صاحبا من الصحابة لم يحضر وتغيب يسأل عنه ويبحث عنه ويرسل إليه. هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة مهداة. الله جل وعلا ما بعثه إلا كذلك، أن يكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان في سفراته من دأبه بأبيه وأمه أنه ينظر في مقدمة الناس وفي الساقة وفي المؤخرة حتى يطمئن على أصحابه الكرام. بذات مرة في ذات سفرة كان ينظر في أصحابه، أتفقد أصحابه اطمئنانا عليهم، فنظر إلى المقدمة ثم نظر إلى المؤخرة، فوجد جابرا رضي الله عنه أرضاه يسير سيرا بطيئا، فقال: ما لك، ما بك؟ فقال: جملي هذا قد أعيا، تعب، ما يستطيع أن يمشي. فوضع يده الشريف عليه، وببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سار سيرا عظيما. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني. قال: لا. وما كان عند جابر ما كان يملك ناضحا غيره، ما كان يملك ناضحا غيره، فقال له: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني. كرر عليه، فمن استحيائه من النبي صلى الله عليه وسلم باعه، قال: بعنيه بأوقية. فوافق، ثم اشترط واستثنى أن يبقى يحمله، يبقى على ظهره إلى المدينة في سفره. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المدينة، فدخل رسول الله وكان من دأبه إن كان في سفر يرجع إلى المسجد أولا فيصلي ركعتين، فرجع إلى المسجد فصلى ركعتين بأبي هو وأمي، ودخل جابر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جابر، أتراني ما كستك؟ ما كستك ليه المفاصلة، يعني عندنا بالعامية أنك بتفاصل مع الإنسان في السلعة عشان ينزل لك في الثمن أو أنت تنزل له في الثمن. فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا تأصيلا بأن الإنسان عليه أن يتخلق بآثار صفات الله جل في علاه، وهذا من جود الله ومن كرم الله، فإن الله قد اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، فأعطاهم الجنة وأعطاهم بعد ذلك أموالهم وإيش وأنفسهم، حتى أنهم قالوا إذا اشتهى المرء الغنم وكان راعيا للغنم مثلا ويشتهي في الجنة الغنم، يأتيه غنم من ذهب، فكان يملك كل شيء، أي شيء تشتهيه تجده في الجنة. فالغرض المقصود الله رد على الناس أموالهم وأنفسهم وأعطاهم الجنة، فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بالخلق العظيم وبالجود الكريم، وقال له خذ جملك ودراهمك، بعدما أوفى له أعطاه الدراهم وأعطاه الجمل. وفي ثنايا الأمر أن خال جابر اشتد عليه، قال كيف تبيعه ولا ناضح لنا إلا هو، وشدد عليه في القول، لكن كما قلنا أن السلام كان ينتوي أصالة أن يعين جابرا رضي الله عنه وأرضاه. المسائل الفقهية التي تتعلق بالحديث، أولها الاستثناء في البيع، هل يجوز أن الإنسان إذا باع بيعا أن يستثني فيه، أن يشترط فيه شرطا أم لا؟ المسألة هذه مسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجمهور وهو قول الأحناف والشافعية، قالوا لا يجوز الثنية في البيع والاشتراط في البيع لا يجوز، واستدلوا على ذلك بأحاديث، من حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع، نهى النبي، قال والأصل في نهي التحريم، إذن لا يجوز الاستثناء في البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية في البيع. وأيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وقالوا الاستثناء شرط وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر قالوا الاستثناء في البيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، قالوا الاستثناء في البيع، لو قال له مثلا أنت تشتري هذه السيارة، طيب اشتريها تأخذها مني أنت بعدما تبادل الإجابة والقبول وأخذ الثمن، قال تأخذها مني بعد حين، استثني أن تبقى معي إلى حين، وحين هذه غير معلوم، فهو قال إذن الاستثناء يؤدي إلى الغرر الذي به المنازعة وفساد ذات البيع والمخاصمة، والشرع جاء ليسد كل باب فيه مخاصمة أو منازعة. فلذلك يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر يؤدي إلى المنازعة والاستثناء من باب الغرر فلا يجوز. القول الثاني هو طبعا مردوا على حديث الباب، حديث جابر ما تركوه، قالوا بأنه هذا ليس بشرط، هو وعد، وعد اعتبره العلماء شرطا، لأن سلم سيد الأوفياء، إذا وعد وفى وأوفى، فلذلك قالوا هذا ليس بشرط، هو وعد فقط من النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعده النبي، وطبعا كانت المسألة وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وعد أوفى. والتوجيه الثاني قالوا لو أن الشرط كان قبل العقد أو بعده ليس حين العقد فلا أثر له، فقالوا شرط جابر كان بعد قبل العقد، والمسألة النزاع عندنا عندما نعقد ويحدث الإجابة والقبول، لأن حدثت إيه مكالمة بين السلام وبين جابر، قالوا لكن النزاع عندنا لما يقول قبلت والثاني يقول نعم، فإذا كان في مجلس العقد وحدث الاشتراط هذا الذي لا يصح، والحديث ليس في النزاع. الإجابة الثانية والإجابة الثالثة، الإجابة الثالثة هي إجابة ابن حزم، قال البيع أصلا لم يتم، فكيف يحتجون بالشرط فيه؟ فهم كيف؟ البيع أصلا لم يتم، قال خذ جملك ودراهمك، فكيف يحتجون بالشرط فيه؟ البيع أصالة لم يتم. والإجابة الرابعة كأنه قال أنه أو غيره، قال هو أصالة لم يرد النبي البيع، هو أراد مساعدة جابر، فيكون الحديث ليس في النزاع، لأن سلم أراد أن يعين جابر بن عبد الله ويعطيه المال، والنتيجة ظهرت في المدينة، قال خذ المال وخذ جملك، فهو لم يرد البيع، فإذا ليس في النزاع أيضا الحديث. هذا قول القول الأول، هو قول الجمهور، وقالوا الشرط في البيع لا يصح والاستثناء في البيع لا يصح. القول الثاني وهو قول الإمام مالك، وقد قال بأن البيع أو الاستثناء في البيع يصح بشرط وقيد أن يكون كحال جابر، والمدة 3 أيام فقط، هي مدة سفر جابر. هؤلاء صراحة من القوة بمكان، قالوا الأصل أن الشروط في الشروط عدم الجواز إلا في حالة جابر، وحالة جابر وقعت حال لا تعمم. لو اشترى سيارة من رجل واستثنى أن تحمله السيارة، اشتراها من النصر مثلا، واستثنى أن هي الرجل اشتراها منه المصري، فاستثنى وهو كان في القاهرة، استثنى أن يصل بها إلى الأسكندرية والآخر يأخذها منه في الأسكندرية، صح ذلك عند مالك، صح ذلك. يبقى ما قالوا من كان في حالة في حال جابر يأخذ حكم جابر، يعني ما عمموا الاستثناء، قالوا الأصل في الاستثناء المنع إلا في حالة واحدة، هي الحالة التي ذكروها الآن. القول الثالث وهو أوسع المذاهب، وهو قول الإمام أحمد، وهو أوسع المذاهب، لأنه يرى أن الأصل في العقود الإيش؟ الحل الجواز. فقالوا يجوز الاستثناء في البيع والاشتراط في البيع، واستدلوا على ذلك بأدلة صراحة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد استدلوا بحديث جابر أنه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة فوفى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية عن الاستثناء إلا أن تعلم. وهنا قد علمت، لما استثنى حملانه إلى المدينة معروفة ولا غير معروفة؟ معروف، يعني ما فيش جهالة. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. واستدلوا أيضا بأثر سند صحيح عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان قد استأجر دارا أو باع دارا، عثمان بن عفان باع دارا رضي الله عنه واستثنى أن يسكنها شهرا، باع دارا واستثنى أن يسكنها شهرا، وتم البيع أمام ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. قالوا هذه فعل الصاحب، وعثمان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها النواجذ، عضوا عليها النواجذ. ففيها دلالة واضحة جدا على أن هذا إجماع سكوتي عن الصحابة. ومن النظر قالوا إن كان الثنية من الغرر قلنا لا، الاستثناء نوعان، استثناء مجهول واستثناء معلوم. والاستثناء المجهول هذا الذي يؤدي إلى الغرر، هذا الذي لا يجوز، والاستثناء المعلوم لا يؤدي إلى الغرر، فانتفت العلة فينتفي الحكم، لا سيما وأنه قد جاء الحديث صريحا نهى عن الثنية إلا أن تعلم، إلا أن وقد علمت. وهذا القول هو الراجح الصحيح، هذا القول الحق هو الراجح الصحيح. وأما ما استدل به الفريق الأول حديث نهى عن الثنية، قلنا حديث نهى عن الثنية في الرواية الأخرى له زيادة، وزيادة مهمة جدا، نهى عن الثنية إلا أن تعلم، وإلا أن تعلم يعني إذا الثنية هنا إن علمت صح، فإذا نهى عن الثنية إلا أن تعلم. وأما حديث نهى عن بيع وشرط فحديث ضعيف، حديث الحديث الصحيح هو نهى عن بيع وإيش بشرطين، مش بشرط واحد، بشرطين. نعم نهى عن بيع عن شرطين في بيع. وأما نهى عن بيع وشرط فحديث ضعيف. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا لا حديث صحيح، نقول ولو تنزلنا بأن الحديث صحيح يبقى المقصود به نهى عن بيع وشرط إيش مجهول، نهى عن بيع وشرط مجهول، لأن جهالة الشرط تؤدي إلى الغرر، تؤدي إلى الغرر، فإذا لا يصح الشرط إن كان مجهولا. وأما الأجوبة التي أجابوا بها فنحن نقول إن قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد البيع، نقول نحن لا نبحث عن القصود، والمفروض الشافعية هذا أصل مذهبهم، نبحث عن الظواهر، فالظاهر أنه باع واشترى مع جابر، فالمسألة بالتشريع العام باع واشترى. وأما قولكم البيع لم يتم، قلنا صح البيع لم يتم، لكن في ثنايا مبادئ الكلام كان بيعا وإيش وشراء، وكان في وسط الكلام الاشتراط من جابر، فلو كان منكرا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقره لما قال أشترط، وهذا تصريح أشترط حملانه للمدينة فأقره. لو كان هذا الشرط فيه ما فيه من الإنكار لفعل النبي كالحديث السابق، وقال اشترط لهم الولاء توبيخا وتقريعا، ثم قام قال وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. فإذا هذا الرد أيضا التوجيه توجيه ليس بصحيح. أما قولهم إن هذا وعد وليس بشرط، قلنا خالفت الظاهر، قال أشترط حملانا، أشترط حملانا، فالصحيح الراجح في ذلك أن المسألة كانت على الشرط، والشرط يصح في البيع، لا سيما إن كان الشرط شرطا معلوما ليس بمجهول، لأن المسلم نهى عن الثنايا إلا أن تعلم. وأيضا أقر المسلم جابر عندما جاء فاشترط عليه. الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من حديث جابر: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضوان الله عليهم، وأيضا المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما وضع يده المباركة على الجمل سار سيرا عجيبا، حتى أن جابر استنكره قال ليس هذا بجملي. وأيضا الفائدة الثالثة: جواز طلب البيع ممن لم يعرض سرعته، يعني لك إذا وجدت مثلا شيئا في يد أحد أعجبك تقول هذا تبيعه، ما فيه شيء ولا فيه فضول ولا تطفل ولا أنك حاقد ولا حاسد، يجوز لك أن تطلبه، لأن السلام طلبه من جابر وجابر لم يعرضه للبيع والسلام طلبه منه. وأيضا من ذلك جواز المفاصلة المباكسة يعني في البيع، الإنسان قال تراني لماكستك، فلو كانت المماكسة حرام لإيه لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في مماكسة عن مماكسة تفرق، كما قلنا الهندي في السعودية لما يبيع إذا دخل عليه حد مصري يقول بابا ما في بيع، انتهى الموضوع، بابا ما في بيع انتهى الموضوع، عرفنا، لأن ليست مماكسة، هذه دي مقاتلة حتى يبيعه بأبخس الأثمان بالنسبة لينا يعني. فالمماكسة لها ما لها، وطبعا في مروءات تمنع الإنسان أنه يتنزل كثيرا في الكلام في مثل هذه الأبواب. حد يفصل معاك كله بياخد بيده بالراحة؟ طبعا ده أمر مدروس، ده بيقول استغفر الله. طيب الفائدة التي تليها: استحباب تفقد الفاضل أصحابه وإخوانه، أيضا استحباب ابتداء المسجد بالصلاة عند القدوم من السفر كما فعل مثلا، استحباب الدلالة على الخير، هذه تؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه وأرضاه، استحباب الإيفاء في الميزان، ويل للمطففين الذين هم الذين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أوزنوهم يخسرون. طبعا هذه لما قال بلال قم فأوفى، يعني زل له الأوقية وأوفى، فوزن له وأوفى، وقال له خذ جملك ودراهمك. ها استحباب الإيفاء مش اللي هي الزيادة، يعني انه يعطي القدر وزيادة، يعني استحباب رجحان الميزان. الفائدة التي بعدها: أجرة وزن الثمن على البائع، يعني أنا بشتري كيلو من الرجل، لما يزن ياخد حق الكيلو وياخد حق الميزان، ولا مين اللي هو أصلا متكفل أنه يأتي بالميزان؟ نعم، لذلك النفس ودي من وين تأخذ؟ ممتاز، لأنه قال لبلال قم فإيش فزله وأوفى. طيب جواز تقدم بعض الجيش بإذن الأمير، وده حصل من السنة. أيضا جواز الوكالة في أداء الحقوق، وهذه تؤخذ من إيش؟ من توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه وأرضاه.